ومنهم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن أثم

هو خير مما يجمعون. ذلك هو الفوز العظيم.

الذين كذبوا

وهو خير الأنام.